إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهلية التكليف العقل والبلوغ. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وفي رواية حتى يكبر، وعن المعتوه حتى يعقل، وفي رواية وعن المبتلى حتى يبرأ. رواه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح. ورواه الدارمي عن عائشة رضي الله عنها، ورواه ابن ماجه عن علي وعائشة رضي الله عنهما. فدل هذا الحديث النبوي الشريف على أن وجوب الصوم وغيره من التكاليف الشرعية موجه للمكلفين شرعا، والمكلف شرعا هو البالغ العاقل. فقد رفع القلم عن الصبي وعن المعتوه الذي لا عقل له، ورفع القلم بمعنى أنه رفعت المؤاخذة عن عدم الالتزام بالتكاليف الشرعية. فرفع القلم معناه رفع المؤاخذة عن عدم الالتزام بالتكاليف الشرعية، وهذا تيسير من الله جل وعلا على من هم دون البلوغ، ولو كان إدراكهم يساوي إدراك البالغين أو يفوق. فالبالغون العقلاء هم المكلفون المخاطبون بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وخطاب الذكور يتناولهم ويتناول الإناث أيضا، وهم الذين تتناولهم خطابات التكليف الشرعية. ومنها ما يلي: ما رواه البخاري بسنده عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: فأخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع خيرا، أو قال شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال طلحة: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، وأفلح إن نجا وفاز. والأحاديث المبينة أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة كثيرة جدا، والبالغون العقلاء هم المخاطبون بها، وهم المكلفون شرعا دون الصغار المميزين ودون من لا عقل لهم. والفقهاء رحمهم الله استدلوا من النصوص الواردة في ذلك على أمور. ما دل عليه حديث علي هو مذهب جمهور الفقهاء. قال أبو منصور الماتوريدي: يخاطب العقلاء غير البالغين بخطابات الشريعة فهم يدخلون في المكلفين. وقالت المعتزلة: يخاطب العقلاء غير البالغين بالإيمان، فمن لم يؤمن منهم عوقب على ذلك عند الله تعالى. وقال القاضي أبو زيد: يجب عليهم جميع حقوق الله تعالى من الإيمان وغيره، إلا أن الأعمال البدنية تسقط عنهم بعذر الصلة مع دخولهم أصلا في عموم الخطاب. وأما صوم منهم دون التكليف فقد روى البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في حديث صيام عاشوراء قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الصيام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فدل هذا الحديث على أن المسلمين أو بعضهم كانوا عند الأمر لصيام عاشوراء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يصومون صبيانهم. وذكر البخاري وغيره أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه جيء إليه بسكران في رمضان فقال له موبخا: ويلك، كيف تفطر وصبياننا صيام؟ ثم أمر به فضرب. وعند البغوي: ثم أمر به فضرب 80 صوتا ثم سيره إلى الشام. ويستفاد من هذه الآثار استحباب تعويض الصغار على الصيام بقدر استطاعة كل منهم. وللفقهاء في ذلك أقوال، فقد استحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري أن الصغار يؤمرون بصيام رمضان للتمرين عليه إذا أطاقوه، وبه قال جمهور الفقهاء، وبه قال الشافعي وأحمد. وحد أصحاب الشافعي عمر الصغير بأنه يؤمر بالصيام 7 ويضرب عليه 10 كالصلاة. وحده إسحاق 12 سنة، وحده أحمد في رواية عنه 10 سنين. وقال الأوزاعي: إذا أطاق الصبي صوم 3 أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم. والمشهور عن المالكي أنه لا يشرع في حق الصبيان الصيام محتدين بعمل أهل المدينة، لكن الآثار تثبت خلاف هذا الادعاء. وأغرب ابن المالشون من المالكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه، فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. في هذا الحديث دليل على وجوب صوم رمضان وأنه من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله تعالى على عباده لحكم عظيمة وأسرار باهرة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فمن حكم الصيام وأسراره أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك ما يحب ويشتهي طاعة لربه وامتثالا لأمره، فيظهر بذلك صدق إيمان العبد وكمال عبوديته لله تعالى وقوة محبته له، وكذا ما في رجائه فيما عند الله تبارك وتعالى وما يؤمله لديه، لأنه علم أن رضا مولاه في ترك شهواته فقدم رضا مولاه على هواه. ولهذا كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يفعل. ومن حكم الصيام أنه سبب التقوى وتزكية النفوس بطاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى جماع خيري الدنيا والآخرة، وكل ثمرة من ثمار الصيام فهي ناشئة وناتجة عن التقوى. ومن حكم الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، فيضعف نفوذ الشيطان وتقل المعاصي. ومن حكم الصيام أن القلب يصفو ويتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يقسي القلوب ويعمي عن الحق، والصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها وقوتها. ومن حكم الصيام معرفة نعمة الله على العبد بالشبع والري، إذا تذكر بالصيام الأكلاد الجائعة من الفقراء والمساكين فيشكر ربه ويحس بآلام إخوانه المعدمين، والنعم لا يعرف قدرها إلا من فقدها. ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وحفظ صحة البدن بترتيب أوقات الوجبات وإراحة جهاز الهضم مدة معينة. وبالجملة فحكم الصيام عظيمة وفوائده كثيرة، وقد رتب الله عليه من جزيل الثواب وعظيم الأجر ما لو تصورته نفس صائمة لطارت فرحا وتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وقد دلت النصوص على أن من أدى الواجبات والفرائض وترك المحرمات فهو من أهل الجنة، لما ورد عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي بعثك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. فهذا من النصوص التي تدل على أن من أدى الواجبات والفرائض وترك المحرمات فهو من أهل الجنة. وللصيام ركنان تتألف منهما حقيقته. الركن الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. وكذا لما رواه البخاري ومسلم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض، فجعلتهم تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما سواد الليل وبياض النهار. فالركن الأول من ركني الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وأما الركن الثاني فالنية، لقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد أن تكون النية قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شهر رمضان، لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني وغيرهم. ويجمع من الإجماع هو إحكام النية والعزيمة. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها، فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه. فإن حقيقة النية القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى وطلبا لوجهه الكريم. فمن تسحر بالليل قاصدا الصيام تقربا إلى الله بهذا الإمساك فهو ناوي. ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصا لله فهو ناوي كذلك وإن لم يتسحر، بخلاف نية صيام التطوع فإنها تجزئ من النهار إن لم يكن قد طعم. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وأجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الحديث قد مر وهو حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. ومعنى من لم يجمع أي من لم يعزم ولم ينو. فالحديث دليل على أن الصيام لا بد له من نية كسائر العبادات، وهذا أمر مجمع عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، لأن الصيام ترك محض بزمن معلوم، ولأن الإمساك قد يكون لمنفعة بدنية فاحتاج الصيام إلى النية. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، فمن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى. وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: قبل الفجر. والقبلية تصدق على كل جزء من أجزاء الليل. ومن دلائل النية قيام الصائم للسحور وتهيئته له وإن لم يقم. فالنية حاضرة وقائمة لدى كل مسلم معتاد على الصوم، فمن أكل أو شرب بنية الصوم فقد أتى بالنية. وتبييت النية قبل طلوع الفجر مخصوص بصيام الفريضة على أحد القولين، لقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. الحديث رواه مسلم وغيره. فدل طلبه صلى الله عليه وسلم للأكل على أنه لم يكن نوى الصيام قبل ذلك، ودل قوله فإني إذا صائم على ابتداء النية من النهار، وثبت مثل ذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليه كأبي هريرة وابن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي طلحة وأبي الدرداء رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: وأما النفل فيجزي بنية من النهار كما دل عليه قوله إني إذا صائم، والتطوع أوسع من الفرض، كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع، توسيعا من الله على عباده طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وهذا أوسط الأقوال. فإذا نوى صيام النفل من النهار صح ذلك، لكن لا يحكم له بالصيام الشرعي المثاب عليه إلا من وقت النية، لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة، وشرط ذلك أن لا يكون أتى بمفطر بعد الفجر وقبل النية، فإن أتى بمفطر لم يصح صيام ذلك اليوم بلا خلاف. وممن يحتاج إلى نية الصيام من كان له عذر يبيح له الفطر كالمريض والمسافر فيصوم حينا ويفطر حينا، فإذا صام يحتاج إلى تجديد النية ليتميز يوم صومه عن يوم فطره، وكذلك يحتاج إلى النية من أراد أن يصوم قضاء رمضان أو يصوم عن نذر أو كفارة. فالصيام كغيره من العبادات لا يصح إلا بنية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، فمن أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات طوال النهار ولم ينوي الصيام الشرعي لم يعتبر صائما. ومن شرط صحة الصيام عدم قطع نيته طوال النهار، فمن صام ثم قطع نية الصيام بأن نوى الإفطار فسد صومه أكل أو لم يأكل، وله في ذلك حالان: الحال الأولى أن يكون هذا اليوم في رمضان وقد قطع نيته لعذر صحيح كالمرض والسفر فإنه يفطر ويقضي بدلا عنه، وإن كان قد قطع نيته لغير عذر شرعي فسد صومه ووجب عليه الإمساك بقية اليوم، لأن كل من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء. الحال الثاني أن يكون هذا اليوم في غير رمضان، فإن كان صوما واجبا كقضاء رمضان أو كصيام نذر أثم بقطعه ولم يلزمه الإمساك بقية يوم ويقضي بدلا عنه، وله إن لم يأكل أو يشرب أن يستأنف الصيام بنية التطوع. وإذا كان الصوم تطوعا فقطع نيته فلا حرج عليه، وله أن يفطر بأكل أو شرب، وله أن يجدد نية الصوم فيستأنف صياما جديدا. فالنية ركن من أركان الصيام، وإذا ما انتقضت يعني إذا نوى الصائم في النهار أن يفطر ثم لم يأت بمفطر حقيقة فإنه لا يعد صائما، وله حالان كما مر ذكرهما. ويختلف وقت صحة النية في الصيام الواجب عن غيره، وبيان ذلك كما يلي: أولا، الصيام الواجب بأنواعه كصيام رمضان وقضائه وصيام النذر والكفارات، هذا تجب نيته ليلا قبل طلوع الفجر، ذلك لأن الأصل في النية أن تسبق العمل، ويدخل في ذلك الصيام الواجب كله. ثانيا، صيام التطوع بأنواعه كصيام يوم عرفة وست من شوال والتطوع المطلق، هذا تصح نيته من أي ساعة من النهار، سواء أكان ذلك قبل الزوال أو بعده على خلاف في ذلك، بشرط أن لا يكون قد تناول مفطرا بعد طلوع الفجر وقبل النية. والدليل على صحة نيته من النهار، يعني فيما يتعلق بصيام التطوع بأنواعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل في ذلك، فما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. ويكفي في صيام رمضان نية واحدة من أوله على الصحيح من قول العلماء رحمهم الله تعالى، فلا يلزم تجديد النية لكل يوم في ليلته، علما بأن من أكل بنية الصيام كفاه ذلك عن النية المعتبرة. لكن من قطع نية الصيام لأي سبب من الأسباب وجب عليه استئناف النية قبل الفجر، كما لو سافر أثناء الشهر فنوى الفطر، أو مرض فنوى الفطرة، أو حاضت المرأة، فإنه يجب على كل واحد من هؤلاء استئناف النية من الليل إذا أراد الصيام بعد ذلك. فلو لم ينوي حتى الصباح، أو بات مترددا ولم يجد بالنية حتى أصبح، لن يصح صومه ذلك اليوم. ومن أدركه رمضان وهو لا يدري، يعني أدخل الشهر أو لا، فأكل وشرب ثم علم، فليمسك وليتم صومه ويجزئه. ومن لم يأكل فلا يطعم، ويبيت النية، وتبييتها لا يكون شرطا في حقه لأنه لم يستطع. ومن أصول الشريعة المقررة أن القدرة مناط التكليف، فمن أدركه رمضان وهو لا يدري بدخوله فأكل وشرب ثم علم فليمسك وليتم صومه ويجزئه. ومن لم يأكل فلا يطعم، وتبييت النية لا يكون شرطا في حقه لأنه لم يستطع. ومن أصول الشريعة المقررة أن القدرة مناط التكليف. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء. متفق عليه. فهذا يوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخ، وقد أمروا أن يمسكوا في النهار، وأن ذلك يجزئهم، ورمضان فرض وحكم الفرض لا يتغير. وخالف بعض أهل العلم فقال: بل عليه القضاء. وعاشوراء لم يكن فرضا، ولكن مجموع الأدلة في الحقيقة يبين أن صوم عاشوراء كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ثم تأكد الأمر بزيادة التأكيد بالنداء العام، فأرسل رجلا من قبيلة أسلم من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء. ثم تأكد الأمر أكثر بأمر من أكل بالإمساك، كما في حديث سلمة بن الأكوع وحديث محمد بن صيفي الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء فقال: أصمتم يومكم هذا؟ قال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: لا. قال: فأتموا بقية يومكم هذا. وأمرهم أن يؤذنوا أهل العروض يعني قرى المدينة أن يتموا بقية يومهم هذا، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبير بإسناد صحيح، ويقطع تضارب الأقوال قول ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح: لما فرض رمضان ترك عاشوراء. وكذا قول عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم أيضا: فلما نزل رمضان فكان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، مع أنه ما ترك استحباب صوم يوم عاشوراء، بل الإجماع على استحباب صيامه كما نقله الحافظ في الفتح عن ابن عبد البر، فتعين أنه باق فدل أن المتروك وجوبه. وقال آخرون: إذا كان فرضا فقد نسخ ونسخت معه أحكامه. والحق أن أحاديث عاشوراء دلت على أشياء: أولها وجوب صيام يوم عاشوراء يعني قبل نسخه، الثاني أن من لم يبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر لجهله لا يفسد صومه ويجزئه، وثالثها أن من أكل وشرب ثم علم أمسك بقية يومه ولا قضاء عليه، والمنسوخ هو الأول وأصبح مستحبا ولا يلزم من نسخه نسخ بقية الأحكام. عن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي لفظ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني، وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه، وكذا صححه غير واحد من أئمة الحديث. واختلف أئمة الحديث في رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفه على حفصة. قال ابن حجر في الفتح: وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم، وروى له الدارقطني طريقا آخر وقال رجاله ثقات. على هذا فهو حديث صحيح صالح للاحتجاج به، ويجمع أن يعزم وينوي. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، والحيس تمر يخلط بسمن وأقط أو دقيق فيعجن شديدا ثم يزال منه نواه. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وزاد النسائي في روايته. ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه. وفي صحيح البخاري قوله: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. وفي البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. فيستفاد من هذه الأحاديث أن الصيام عبادة لا تصح إلا بالنية، ويكفي فيها توجه الإرادة للعمل مع إحضاره أو حضوره في الذهن. ويستفاد من هذه الأحاديث ما يؤخذ من حديث حفصة وحديث عائشة. أما حديث حفصة ففيه النص على وجوب تبييت الصيام من الليل، فمن لم يبيته فلا صيام له. وأما حديث عائشة فظاهره يدل على جواز إنشاء نية الصيام في النهار بالنسبة إلى من لم يتناول أو يفعل شيئا منافيا للصوم لكنه خاص بالتطوع. والجمع بين الحديثين مع صحتهما هو الذي ينبغي المصير إليه. فإذا نظرنا إلى ما رواه البخاري عن فعل عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا ينشئون صوم التطوع في النهار، إذا جاءوا إلى بيوتهم فلم يجدوا طعاما، فرجح لدينا حمل ما روته حفصة على الفرض وما روته عائشة على التطوع. وأما حديث صيام عاشوراء فلا دليل فيه لهذا الموضوع، لأن مشروعية صومه قد وقع التبليغ بها في اليوم نفسه، وهذا أمر يستوي فيه الفرض والنفل. والحال فيه كحال من أسلم أو بلغ أو شفي من جنونه في نهار رمضان، فإنه يمسك صائما وتجزئه النية من ساعة تعلق الوجوب به. ويستفاد من حديث عائشة فيما زاده النسائي أنه يجوز لمن نوى صيام تطوع أن يقطع صيامه متى شاء، فهو أمير نفسه. وقال فريق من الفقهاء يجب تبييت النية من الليل في الفرض والنفل جميعا، هو قول ابن عمر وجابر من الصحابة، وإليه ذهب مالك والليث وابن أبي ذئب. واستثنى مالك من كان يسرد الصوم فإنه لا يحتاج إلى تبييت نية. وذهب الجمهور إلى أنه يجب تبييت النية من الليل في الفرض فقط، أما النفل فيجوز أن ينويه الصائم قبل الزوال وبعد الزوال أيضا ما لم يكن قد فعل أمرا منافيا للصوم قبل نيته. وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليه وهو الأصح عند الشافعي. وقال فريق من هؤلاء له أن ينوي الصيام في النهار متى بدا له دون التقيد بما قبل الزوال، هو أحد قولي الشافعي. وذكر ابن المنذر أنه مذهب عدد من الصحابة منهم أبو الدرداء وطلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود وأبو أيوب وغيرهم، وبه قال الإمام أحمد. ونقل ابن حجر في الفتح عن ابن قدامة قال يعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور، وعن أحمد أنه تجزئه نية واحدة لكل الشهر، وهو كقول مالك وإسحاق. وقال زفر من أصحاب أبي حنيفة يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية، وبه قال عطاء ومجاهد، وعمدة هذا القول الرأي المجرد، والرأي المجرد لا تنهض به حجة. وأما قطع صوم النفل فقد روى البخاري والترمذي وصححه عن أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال سلمان نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وفي رواية للبزار فقال: أي سلمان، أقسمت عليك لتفطرن. وكذا رواه ابن خزيمة والدارقطني والطبراني وابن حبان ولدى الترمذي وابن خزيمة: زيادة ولضيفك عليك حقا. ولدى الدارقطني: زيادة فصم وأفطر وصلي ونم وأت أهلك. وقوله متبدلة أي لابسة ثياب البذلة وهي المهنة والعمل. وعن أم هانئ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشربت ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي والدارقطني والطبراني والبيهقي. وفي إسناده على ما ذكر الترمذي والبيهقي مقال، والحديث صححه الألباني. وروى مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. والزور الزائرون، يطلق على الواحد والجماعة، قلت أو كثرت. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قالت: قلت: حيث. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوه وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت. قال الحافظ: إسناده حسن. فيستفاد من هذه الأحاديث أن للصائم المتطوع أن يفطر إذا شاء، فهو أمير نفسه، إن شاء تم صومه وإن شاء أفطر. فالشروع في صوم النفل غير ملزم. ودل ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أفطر وصم مكانه إن شئت، على أن قضاء ما أفطره الصائم من تطوع بعد شروعه في صومه عمل مستحب وليس بواجب. وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الفطر من صوم التطوع، وأنه لا قضاء على من أفطر إلا أنه يستحب له ذلك. وعن مالك: جواز الفطر وعدم القضاء إذا كان بعذر، والمنع من الفطر مع وجوب القضاء إذا كان بغير عذر. نقل ابن التين عن مذهب مالك رحمه الله أنه لا يفطر لضيف نزل به ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاق. وعن أبي حنيفة أن من أفطر من صيام تطوع لزمه القضاء مطلقا. قال ابن حجر في الفتح: ذكره الطحاوي وغيره، وشبهه بمن أفسد حج التطوع فإن عليه قضاءه اتفاقا. وهذا قياس لا يصح للفارق بين الحج والصوم وللنص الوارد في شأن الصوم. وأحكام الصيام بحمد الله ومنته واضحة جلية، لأن الصيام يتردد على المسلم كل عام، فيصوم الأقياء إضافة إلى هذا في أثناء السنة تطوعا ما يثيبهم الله تبارك وتعالى عليه. الصيام نوعان، واجب وتطوع. والصيام الواجب هو الذي هو فرض عين من فرائض الإسلام، وهو ركن من أركان الإسلام العظام، وهو صوم شهر رمضان، وما سواه فإنه تطوع، فمن تطوع خيرا فهو خير له. والصيام فريضة، وهو سواء كان فريضة أو كان نافلة، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والذي يلزمه هذا الإمساك هو المكلف. أما غير المكلف كالمجنون أو الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف فهذا لا صيام عليه، وكذلك الكافر الذي طلب منه شرطه وهو الإسلام. فالصيام إذن يجب على المسلم المكلف، يعني البالغ العاقل القادر، فالمسلم يخرج به الكافر، والمكلف يخرج به الصغير والمجنون، والقادر يخرج به المريض ونحوه من المعذورين، وإن كان يجب عليه القضاء أو الفدية. وشروط وجوب الصوم هي الإسلام، فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة لما في وجوبه من التنفير عن الإسلام، وإن كان يعاقب عليه في الآخرة. أما المرتد فيجب عليه إذا عاد للإسلام قضاء ما فاته من الصوم حال ردته، لأنه التزم الوجوب بالإسلام. الركن الثاني من شروط وجوب الصوم البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي، ولكن يؤمر به لسبع سنين إن أطاقه، ويضرب على تركه لعشر سنين ليعتاده من الصغر كما في الصلاة. والمعول في أمر الصبي بالصوم وضربه القدرة والإطاقة. قال عمر رضي الله عنه لنشوانا في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه، أخرجه البخاري. والصبي هنا المراد به الجنس الشامل للذكر والأنثى. من شروط وجوب الصوم العقل، فلا يجب الصوم على المجنون، أنه غير مكلف إلا إن كان زوال عقله بتعديه، فإنه يلزمه قضاؤه بعد الإفاق. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. من شروط وجوب الصوم الإطاقة حسا وشرعا، فلا يجب على من لا يطيقه حسا، كمريض لا يرجى برؤه وهرم، ولا على من لا يطيقه شرعا كحائض ونفساء. فهذه شروط وجوب الصوم: الإسلام والبلوغ والعقل والإطاقة حسا وشرعا. وأما شروط صحة الصيام فالشرط الأول الإسلام، حال الصيام، فلا يصح من كافر أصلي ولا مرتد. ومن شروط صحة الصوم التمييز أو العقل، فلا يصح من غير مميز، فإن كان مجنونا لا يصح صومه، وإن جن لحظة من نهار، وإن كان سكران أو مغمى عليه فلا يصح صومهما إذا بقي غير مميزين طيلة النهار. أما إذا كان عدم التمييز منهما في بعض النهار فقط فيصح، ولو نوى الصوم قبل الفجر ونام إلى الغروب صح صومه لوجود التمييز حكما. من شروط صحة الصوم خلو الصائمة من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم، وإن لم ترى الوالدة بللا. ومن شروط صحة الصوم أن يكون الوقت قابلا للصوم، فلا يصح صوم يومي العيد، ولا يصح صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، فإنها أوقات يمتنع فيها الصوم للنهي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها يوم الشك، إلا إذا كان هناك سبب يقتضيه، فأن صامه قضاء أو نذر صوم يوم الاثنين فصادف يوم الشك فله صومه، أو كان من عادته صوم الخميس مثلا وصادف ذلك يوم الشك فله صومه أيضا. أما إن قصد صومه لأنه يوم للشك فلا يصح صومه، وكذلك لو صام النصف الثاني من شعبان أو بعضه فإنه لا يصح ويحرم إلا إن كان هناك سبب يقتضي الصوم من الأسباب التي أجيز فيها صيام يوم الشك، وكان قد وصله ببعض النصف الأول ولو بيوم واحد ولم يأتي دليل يصح ويصير العمل إليه في النهي عن الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان. فهذه هي شروط صحة الصوم: الإسلام والتمييز أو العقل، وخلو الصائمة من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم، وأن يكون الوقت قابلا للصوم. أركان الصوم كما مر اثنان: النيات بالقلب كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل ما يناقض الصوم بين اليومين فالصلاتين يتخللهما السلام، ويشترط تبييت النيات قبل الفجر وتعيين الصوم كما في حديث حفصة رضي الله عنها. ويكفي كما مر لصحة النيات أن تكون في أي جزء من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولو نوى مع الغروب أو مع الفجر لم يكف، فلا بد من تبييت النيات من الليل فيما يتعلق بصيام الفرض. وأما النفل فلا يشترط في صوم النفل تبييت النية ولا تعيين الصوم، بل يصح بنيات مطلقة إن لم يكن قد طعم أو فعل ما ينافي الصوم من المفطرات. أضاف بعض أهل الفقه إلى ركني الصوم وهما النية كما مر والإمساك عن المفطرات جميع النهار، أضافوا الصائم فجعلوه من أركان الصيام. قالوا كالعاقل في البيع فقد عد ركنا من أركان البيع. فقال بعض أهل الفقه: الركن الثالث من أركان الصوم يعني بعد النيات والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، قالوا الصائم كالعاقل في البيع حيث عد ركنا فيه. على كل حال ينبغي علينا أن نجتهد في الإتيان بما يجب علينا أن نأتي به، وأن نجتهد في الانتهاء عما نهانا ربنا عنه، وأن نجتهد في إخلاص النية لله تبارك وتعالى في جميع أمورنا الظاهرة والباطنة العملية والقولية والاعتقادية، وأن ندخل هذا الموسم من أعظم مواسم الطاعات بنية صالحة وصدق وإخلاص وعزم على التوبة والمتاب والرجوع إلى رب الأرباب. فلنجتهد في تبييت النيات من أول ليلة من ليالي الصيام، ويكفي ذلك لجميع الشهر كما مر، على ألا يتخلل ذلك إفطار بمرض أو سفر أو عذر، مثل ما يعرض للمرأة في الحيض وما أشبه. فأمثال هذه الأمور إذا قطعت يحتاج الصائم بعدها إلى تجديد النية في الصيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن ييسرنا فيه لعمل الخيرات وترك المنكرات والإقبال على رب الأرض والسماوات، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.